وافتتح هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني مرجع للحجاج والعمار، يتفرقون عن البيت إذا أتموا النسك ثم يعودون إليه، ثم يعودون إليه. فعلى ذلك بينشأ هذا الشوق في القلوب، وأن بمجرد أن الإنسان بيذهب ثم يؤدي ذلك النسك، عند ذلك يرجع إلى بلدي، يرجع إلى بلدي، ثم يكون هذا الشوق في نفسه، فعلى ذلك يرجع إليه مرة ثانية. وجعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا للحجاج والعمار، يتفرقون عنه ثم يعودون إليه. وأمنا، يبقى هذا بلد آمن، هذا بلد آمن بيأمن فيه الإنسان، حتى الطير بيأمن فيه الطير، حتى الشجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ستأتي أيضا الروايات التي تبين أن هذا حرم آمن، هذا حرم آمن يأمن فيه الإنسان عن نفسه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبالتالي يبقى معلوم أنه بعد الطواف يبقى يصلي الإنسان سنة الطواف، وبيجعل المقام بينه وبين الكعبة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن تكون مكة بلد آمن، بلد آمن، والله تعالى استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام حرم مكة، وبالتالي بهذه بلد آمن، والله عز وجل استجاب لدعاء إبراهيم ورزق له من الثمرات. ولكن لما دعا إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لما دعا قال أن يكون هذا الرزق الواسع لمن آمن بالله سبحانه وتعالى، أي لا يكون حظ من ذلك الرزق الواسع للكفار، ولكن التصحيح: ومن قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق جميع المخلوقات، الله تعالى تكفل بأرزاق جميع المخلوقات، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. يبقى ده الله عز وجل ما خلق من دبة إلا وكفل رزق هذه الدبة، ولا تكفل برزق هذه الدبة. ما خلق الله عز وجل من نسبة إلا وتكفل برزقها، سواء آمن برب سبحانه وتعالى أو كفر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. يبقى إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر رب سبحانه وتعالى مع ولد إسماعيل، ورفع قواعد هذا البيت بأمر من ربه سبحانه وتعالى. وأيضا إبراهيم عليه السلام يعلمنا أن الإنسان إذا انتهى من الطاعة بيلجأ إلى ربه وتضرع إلى ربه أن يستجيب له وأن يتقبل منه تلك الطاعات. يبقى امتثل للأمر ولكنه لم يركن إلى ذلك، لجأ إلى ربه وتضرع إلى ربه أن يتقبل منه ذلك العمل. المسلم دائما بيبقى حريص لا يركن إلى ما فعل من طاعات، ولكنه تراه يفعل الطاعة ويمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، وبعد ذلك قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، بيجأ إلى ربه يتضرع إليه أن يتفضل عليه وأن يحسن إليه أن يتقبل منه تلك الطاعة. فلذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى بنتعلم إنسان بيأدي الطاعة، بعد أداء الطاعة ماذا يفعل؟ يبقى بيلجأ وتضرع يا رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك العمل. يبقى الإنسان بيبقى حريص جدا على فعل الطاعات، وحريص جدا على إخراج الطاعة بصورتها التامة الكاملة التي تتوافق مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يركن، يبقى لا يطمئن أنه أدى الطاعة بتمامها وكمالها، ولكن قلبه معلق، لأن هذا تفضل وإحسان من الله عز وجل، ابتداء في توفيق العبد للطاعة، وتفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الطاعة ويرتب عليها الثواب. فإبراهيم عليه السلام امتثل لأمر رب سبحانه وتعالى، لما أمره قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يبقى رفع البنيان وهو مع ولد إسماعيل، ولكنه لم يركن إلى امتثال الأمر وفعل الطاعات، ولكن يجأر رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سميع للدعاء، وعليم أيضا سبحانه وتعالى أن ذلك العبد لما أتم الطاعة كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. يبقى عليه السلام يبقى دعا ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سميع وعليم سبحانه وتعالى بخفايا النفس. يا ترى العمل ده هل هو العمل ده أدى لله سبحانه وتعالى، كانت الوجهة إلى رب سبحانه وتعالى، أم لحظ النفس؟ فالله سبحانه وتعالى مطلع على خفايا النفوس. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يبقى الاستمرارية والاستدامة على فعل الطاعات والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان ما يغترش إن هو ما زال حتى تلك اللحظة يسير في طريق رب المستقيم، ولكن يعني دايما كده المطلوب الاستدامة والاستمرارية، فيعني لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يعلم يعني كيف يكون حاله في غد. فالأمر مطلوب لك أنت دائما كده قلبك معلق بربك سبحانه وتعالى أن يتم عليك النعمة وأن تستقيم على الأمر حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى المطلوب دائما نحن نستمر ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى حتى هذه اللحظة التي تخرج فيها الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى. لذلك إبراهيم عليه السلام يعلمنا ربنا واجعلنا مسلمين لك، يبقى أن الاستمرارية والاستدامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دايما كده ده أدي وصية الوالد لولده، والمطلوب أيضا من الإنسان أنه هو يبقى حريص جدا أن يستقيم على أمر ربه وأن يستديم على الطاعة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، أدي دعاء الأولياء والأتقياء. يبقى يدعون بطلب الاستمرارية والاستدامة على أمر الله سبحانه وتعالى، هم يعترفون بهذا الفضل والإنعام والإحسان من ربهم سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، يبقى يعلمون هذه النعمة أن الله تعالى هداهم إلى الإسلام وهداهم إلى طريق المستقيم وهداهم إلى فعل الطاعات، لكن المطلوب الاستمرارية والاستدامة. وطبعا أمر المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله، لا يعلم إنسان يعني ماذا يكسب وخده، يا ترى هيكون حالي إيه، هي الطاعات اللي هنفعلها، هل يا ترى ممكن تنزلق الأقدام ونفعل معاصي وموبقات أو ينحرف الإنسان عن طريق رب المستقيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى اللهم منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلنا لأن ده يعني الأمر المستقبلي ولا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. فإيه المطلوب؟ يبقى احنا نتمنى أن نستقيم على أمر الله عز وجل: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى هم يعترفون بهذا الفضل والنعم ربهم أن الله تعالى هداهم إلى الصراط المستقيم، لكن إيه المطلب بتاعهم؟ إن هو نستمر ونستديم، استمر ونستديم. يبقى دي مسألة ينشغل بها الإنسان، يبقى تكون منشغلا بذلك الأمر، يعني يكون منشغلا بهذا الأمر، أن الإنسان يبقى فعلا حريص حرص شديد جدا أن يستقيم ويستديم على أمر ربه سبحانه وتعالى. قلنا الآن ممكن الزهوة والعجب أو الغرور بيدخل إلى الإنسان كنتيجة الاستقامة ولفعل الطاعات، نقول منذ نشأته هو يفعل الطاعات، فعلى ذلك قد يغتر بذلك. أن لكن دي قلوب بين إصبعين، صعب الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف ما شاء، يصرف وكيف ما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيم على طاعته أقامه، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. عشان كده دائما الإنسان فعلا يعني يطلب هذا الأمر دوما رب سبحانه وتعالى: اللهم قلب القلوب ثبت قلب على دينك. يبقى الإنسان يبقى عنده خوف شديد جدا ورقفة كده في نفسه، يخشى يعني أن ينحرف بعد الاستقامة، يخشى من الردة بعد الإيمان، يعني يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان. الإنسان ترى كيف يأمن لذلك الجانب، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيده هو. فلذلك إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أدعو أيضا لذريتي وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا المناسك كيف نؤدي هذه المناسك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. المناسك دي ما كانش لنا دراية كيف نؤدي هذا النسك سواء كان العمرة أو الحج، حتى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنا دراية كيف نصلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ودي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، فالله تعالى أمرنا بالصلاة ولم يتركنا هكذا، ولكن سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نؤدي الطاعة والعمل. الله تعالى أمرنا بإتمام الحج والعمرة، وكان من فضل وإحسان سبحانه وتعالى أن بيّن لنا كيف نؤدي ذلك النسك. لذلك إبراهيم عليه السلام رفع قواعد من البيت، ولكن ماذا طلب من ربي؟ وأرنا مناسكنا كيف نؤدي هذا النسك من حج أو عمرة كيف نؤدي. فكان هذا المطلب من إبراهيم عليه السلام لرب سبحانه وتعالى أن يبين له كيف يؤدي ذلك النسك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دائما المؤمن ملازم بين الاستغفار والتوبة، لسانه لا يفطر عن الاستغفار والتوبة. يبقى ده نقول دايما الإنسان وده زاد المسلم دايما كده الاستغفار والتوبة. ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة، يعني يبين لنا حاله والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يلازم بين الاستغفار والتوبة. وبالتالي دعانا إلى ذلك يا أيها الناس توبوا لله واستغفروا فإن أتوب إليه واستغفره لهم أكثر من 70 مرة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خير الخلق على الإطلاق، ومع ذلك كان يلازم بين الاستغفار والتوبة. وأن ده بيكون دينا المسلم، لأن دي صورة تعبدية، يعني أنت تتعبد لربك أنه التواب الرحيم، يبقى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى ده بيتطلب منك أن أنا ألازم كده، يبقى تعبد ربي سبحانه وتعالى أنه تواب، يبقى يلزم العبد أن يكثر من التوبة. فربي سبحانه وتعالى غفور، يتطلب مني أن نكثر من الاستغفار. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، يبقى ما قال له يعني حيطلب الجنة ويطلب كذا وكذا، لا، ولكن قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعلمنا إزاي فعلا العبودية سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إزاي أعبد ربي بأسمائه وصفاته. وهنا أيضا كما يعني في دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبقى سميع سبحانه وتعالى لدعاء من دعاه، وعليم أيضا بخفايا النفوس والصدور. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال ربنا اجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. ربنا اجعلنا مسلمين لك الاستمرار والاستدامة، يبقى بيعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ده يتطلب مني، يتطلب مني أن أطلب من ربي ذلك، كما بينا من دعاء الأولياء الأتقياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأولياء الأتقياء. وبالتالي طلب من ربهم سبحانه وتعالى يعترفون بهذه النعمة أن الله تعالى هو الذي هداهم لا حول منهم ولا قوة، ويطلبون ربهم سبحانه وتعالى أن يستمروا ويستديموا على هذه الهداية، لأن قلوب العباد بين إصبعين وصابع الرحمن يصرفها ويقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما دي بيان لعبودية الأنبياء ربهم بأسماء وصفاته، يتطلب ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم، يبقى طلب مني يبقى أدعوه وأتوب إليه دائما. ربي غفور رحيم، يتطلب مني أن أستغفر دوما. ربي سبحانه وتعالى سميع وعليم، يتطلب مني أن أطهر قلبي من الداخل وأكد أن ذلك العمل بتوجه به رب سبحانه وتعالى، وكذلك تطلب الدعاء رب سميع يسمع دعاء من دعاه، يبقى تطلب مني نتعبد رب سبحانه وتعالى بالدعاء. يبقى هذه دعاء الأنبياء، واعتقد كثيرا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تجد أن يعني هذه دعاء الأولياء والأتقياء والأنبياء، كيف كان دعاء هؤلاء وكيف كانوا يتمثلون هذه العبادة في جميع أحوالهم. يبقى فعل الطاعة، يعني ربنا السلام بيدعو بعدما فعل وامتثل لأمر رب سبحانه وتعالى فعل الطاعة، لكن يعلمنا ألا تركن إلى ما فعلنا من طاعات قلب المؤمن. يبقى دي عبوديته أن يكون القلب معلق برب سبحانه وتعالى، يبقى أنا بامتثل وأجري هذه العبادات على أركاني، لكن بالنسبة لعبودية القلب يبقى في توجه القلب رب سبحانه وتعالى، يتوجه كده بكلية رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة، وطبعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يعاصر بناء الكعبة، ولكن وينقل لنا ما حكي له. قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض. اجعل الإزار على الرقبة على أساس لما يحمل الأحجار يبقى على ذلك هناك حاجز بينه وبين الكتف، وده يكون أيسر أيضا للسيد. فخر إلى الأرض مجرد أنه رفع الإزار على عاتقه، وطبعا كان في هذه العود يعني حرج أنه يبقى كاشف لهذه العورة، كشف لهذه العورة. معلوم أن هم كانوا يطوفون بالبيت عرايا إلا أهل مكة إلا أهل قريش، لكن أساسا كانوا يطوفون بالبيت عرايا، فده أمر يعني نقول يعني غير مستنفر عنده، ولكن الأمر ده يعني أمر وكأنه يعني لا حرج فيه. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني مجرد رفع الإزار النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك خر مخشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماء، فقال أرني إزاري، فشده عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم، أي كشف العورة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، فذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. يحكي لها يعني في قريش لما بنت نقضت الكعبة وبنت الكعبة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول ألا تردها على قواعد إبراهيم، طب ننقضها ونبنيها على قواعد إبراهيم. قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، براي أحوالهم لسه حدثاء عهد، يعني قرب عهد هؤلاء بالكفر لسه، ده لسه داخلين الإسلام، فعلى ذلك لو فعل ذلك هيكون فتنة لهؤلاء. يبقى لابد يعني على الداعي من مراعاة أحوال الناس، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني كان بينبئنا لما تيجي تكلم الناس كلم الناس على قدر ما يفهمون وقدر ما يستوعبون، وبتراعي في الأمر دايما حداثة هؤلاء فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. كان في مقدوري أن يفعل، ولكنه ترى ما المانع الذي منعه من هذا الفعل؟ قرب عهد أولاء بالكفر، لسه حدثاء ثم يعني الله عز وجل شرح صدور هؤلاء الإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل، لكن لسه يعني أمور الجاهلية وأخلاقيات الجاهلية موجودة. زي الإنسان لما بيلتزم يستقيم عنه ربي، هو إنسان مسلم لكنه ما كان مصليا وما كان يهتم بمسائل التعليم، فعلى ذلك دخل إلى المسجد والتزم، ونقول التحى فعلى ذلك لا تنسى أنه لسه حديث عهد، يعني ده حديث عهد، هو لم يستوعب كل معالم هذا الدين أو تعاليم هذا الدين، هو بالأمس القريب كان بعيدا عن ذلك، كان بعيدا عن ذلك الأمر، وبالتالي كان له أخلاقيات، أخلاقيات يعني في التعامل مع الناس. أما الآن فبيبدأ تهذيب هذا الخلق، فأنت بتراعي الأمر ده، ده لسه حديث عهد، ممكن تصدر منه أقوال، ممكن تصدر منه أفعال، فعلى ذلك تستوعب الأمر، يعني لابد أن تستوعب ذلك الأمر، ده لسه حديث عهد. قلنا كحال إنسان كان مدخن، كان مدخن ويدخن بشراهة، فعلى ذلك من الممكن هو يعني لم يتخلص منها بالكلية، لم يتخلص، ولكن هو بدأ يعني يترك جانب من هذا التدخين، لكن لم يتركه بالكلية، فعلى ذلك لا تأتي لتقريع هذا التوبيخ هذا الإنسان، ولكن أنت تدفع هذا الإنسان في الطريق المستقيم وتعينه حتى لا تكون عونا للشيطان على أخيك، ولكن تعين هذا الإنسان وتذكره دائما بالله وبالرفق وباللين وبالإحسان، ما كان الرفق شيء إلا زانا، وما كان العنف شيء إلا شانا، وما كانش لغة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل هي التوبيخ والتقريع، يبقى يأتي على النضرة، يأتي على النضرة، يبقى كأن الداعي إلى دين الله سبحانه وتعالى لما بيدعو الناس بنجد فيه نوع من أنواع الغلظة يعني في القول وفي السلوك، نوع من أنواع التعنيف والتوبيخ والتقريع، يعني نقول له يعني أولى لك أيها الداعي أن تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أنا أساسا أعمل بهذه الوظيفة وهذه المهنة أقول لك الأول ينبغي أن يعني تمكث لدراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تريد أن تفعل. يبقى كان بيدعو القوم إزاي؟ انظر يعني حدثاء عهد بكفر، فيخشى عليهم من إيه؟ من الردة، فتنة، يعني هذه فتنة لن يستوعب عقول أولا، لا تستوعب، أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فلا بد من مراعاة الأحوال، لا بد من مراعاة أحوال الناس، ولا بد على الداعي أن يكون قارئا لأحوال الناس، قارئ. الدعوة دي مش عبارة عن يعني نصوص محفظها وبالتالي أنا ألقيها على مسامع الآخرين، لكن لا، يعني الدعوة يعني كيف فعلا تعين هذا الإنسان أن تنشل هذا الإنسان من وحل المعاصي والمخالفات، إزاي تسعى أن تأخذ بيده وتراعي حال هذا الإنسان، تراعي حاله، وبالتالي يعني كيف تنفذ إلى داخل هذا الإنسان، قلنا لتعينه على نفس الأمارة بالسوء وعلى هواء وعلى شيطاني، يبقى كيف يكون ذلك الأمر؟ فقال لعائشة رضي الله عنها لولا إحسان قومك بالكفر فعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لأن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يبقى ليه ما كانش بيستلم الأركان الأربعة؟ بيستلم ركنين بس، يعني بيستلم ركنين، هذا الركن اليماني وهذا الركن ايه، ايضا الركن ايه الحجر، ايضا يطلق عليه الركن اليماني مجازا، وما كان يستلم الأركان الشامية، ليه؟ لأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، لم تبنى. يبقى استلام البيت، يبقى بيستلم البيت استلم ركنين، والأركان الثانية يبقى لا يستلمها. لماذا؟ يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر الأركان الشامية إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. لو كان البيت تمم على قواعد إبراهيم لاستلم جميع الأركان، يبقى استلم أربع أركان، يبقى استلم ركنين ولكن الأركان الثانية لم تبنى على قواعد إبراهيم. ثم ذكر الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمين البيت هو لو الحجر، يعني هم الناس يقول عنه حجر إسماعيل لكن هو اسمه الحجر أساسا، اسمه الحجر. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمين البيت وهو يترى ده في البيت ولا خارج البيت؟ فقال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ طب إيه السبب؟ يبقى الحجر دوت اللي هو بتبقى نصف دائرة كده، يبقى الكعبة وبعدين نصف دائرة، الحجر ده يعني من البيت، الحجر ده من البيت. عشان كده احنا ما بنطوف بنطوف من وراء الحجر, يعني لا نطوف طبعا من داخل الحجر كده, ولكن نطوف من وراء الحجر, لان لو طفنا يعني نقول في من الحجر يبقى انت كانك لم تستكمل الطواف, يبقى لان الحجر ده من البيت. فلذلك سالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت, وهو قال نعم. قلت فما لهم ان يدخلوا في البيت, ايه السبب؟ ليه كده بنوا هذه الصوره؟ يبنوا كده زي نصف دائره. فقال ان قومك قصرت بهم النفقه, النفقة البناء ما يعني لم يستكملوا هذا البناء نتيجة أن النفقة لم تكن كثيرة. ليه؟ لأنهم ما كانوا يدخلون في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب, فقصرت بهم النفقة. إزاي؟ يعني ما كانش عندهم, لا, لكن المعاملات الربوية يبعدوا مسألة الربا, المهر البغي ده يبعدوه, حلوان الكاهن يبعدوه, أي مال خبيث ما كانوا يدخلون ذلك المال في بناء الكعبة, لا يدخلون في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب, فقصر بهم النفقة. يعني نقول نقول البناء ده يتكلف أدي التكلفة, لكن ليس عندهم من المال الطيب ما يكفي جميع البناء, فبنوا هذا البناء ثم أتموا الباقي بهذا بهذا الجدار. قال إن قومي قصر بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ طب ليه هم عاملين لي باب والباب مرتفع؟ قال فعل ذلك قومك, يدخل من شاء ويمنع من شاء. يبقى هم عشان ما يدخلش داخل البيت إلا من أرادوا, يبقى كانوا يتحكمون في ذلك. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم. يبقى خاف على مين؟ خاف عليهم. يبقى خاف عليهم, يبقى الواحد يراعي هذا الحال, لا تكن فتنة لإخوانك, لا تكن فتنة. ممكن أنت فعلا بتتكلم كلام صحيح, ولكن هذا الكلام لا يبلغ عقول هؤلاء الناس, فقد ينكرون بعد ذلك القوم, ينكرون بعد هذا الأمر. يبقى لابد من يعني البيان, ولابد من التعليم والرفق أيضا بهؤلاء. فقال أن قومك حديث عادون بالجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم. يبقى دايما كده مراعاة الأحوال. قال فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. ينزل الباب للأرض كده وما رفعوه, وأن عشان يتحكمون في الداخل وأرادوا فلان يدخل أدخلوه, فلان ده لا يدخل يبقى يمنعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك على مكان, قلنا مخافة أن يحدث فتنة عند هؤلاء فيرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى, أو يعني قلوب هؤلاء لا تتحمل هذا الأمر. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام, فإن قريشا استقصرت بناء وجعلت له خلفا, جعلت له بابا, وكما بينا يعني جعلوا ذلك الباب مرتفعا حتى يتحكمون في أن يدخلوا من يشاء ويمنعوا من يشاء. قال ثم لبنيت على أساس إبراهيم فإن قريش استقصرت بناء. يبقى ليه ما بنوش البيت كده على قواعد إبراهيم؟ هم يعلمون قواعد إبراهيم, لكن يا ترى لماذا لم يرفعوا البيت على قواعد إبراهيم؟ لأن النفقة لم تكن كافية, نفقة البناء لم تكن كافية, فاستكملوا هذا البناء الأول والثاني جعلوه يبقى هذا الجدر وهذا الحجر. قلنا يبقى ده كمالة البيت, ولكنه يعني ليس عندهم النفقة الطيبة التي يستكملون بها البناء. يبقى قريش, يبقى إزاي كان تعظيم قريش للبيت؟ يبقى تعظيم من تعظيم قريش للبيت أنهم لم يدخلوا في بناء إلا الكسب الطيب. يبقى في أموال, بس دي كلها أموال كانت من ربا أو يعني من مهر بغي, يعني امرأة بتكتسب الماء بفرجها أو حلوان الكاهن أو غير ذلك من المعاملات أو الكسب الخبيث. فكان عندهم حرص شديد أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا, يعني جعلت له خلفا أي بابا. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه. وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. فيقول الإمام البخاري رحمه الله فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. يبقى في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما نقض الكعبة وبناها فعلا استكمل البناء وجعلها بابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا قومك حديث عهد بجاهلية الأمرت به فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه ألزقت بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. ابن الزبير رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام وبالتالي على ذلك نقض الكعبة وبناها فعلا على قاعدة إبراهيم ودعا لها بابين فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. قال زيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبن. قال زيد فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار المكان فقال هنا. قال جرير فعذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. قال إنه مش كل الحجر أساسا داخل في الكعبة ولكن هو اللي داخل في الكعبة حوالي 6 أذرع أو نحو ذلك. يبقى في جزء منه يبقى في جزء داخل البيت من الحجر ده وفي جزء يعني يكون ده خارج البيت ولكن يعني لما بنوا هذه البناية فعلى ذلك يعني لا نطف إلا من وراء الحجر حتى يتمكن الإنسان من طواف البيت بأكمل. ابن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قاعدة إبراهيم وجعل بابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك لما قتل ابن الزبير قام الحجاج بن يوسف الثقفي وهدم البيت وأيضا أعاد بناء البيت كما كان يبقى بناه وجعل ذلك الحجر. وده كان في إمارة عبد الملك بن مروان يبقى معلوم أن الحجاج يبقى سعى في قتله لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه وقام بنقض الكعبة وكذلك أيضا بناها وأعاد بناء الكعبة على ما كانت عليه ثم ذكر الباب التالي قال باب فضل الحرم أي فضل الحرم المكي وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله تعالى أولو نكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال فضل الحرم يبقى دي بلد حرام ولذلك حتى نقول أن الطير فيها آمن حتى الشجر حتى الصيد. قال باب فضل الحرم أي فضل الحرم المكي وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. قال سبحانه ولو نكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبدا بيان إن مكة بلد حرام حرمها ربنا سبحانه وتعالى حرمها إبراهيم عليه السلام ونقول أن الله عز وجل جعل مكة هذه بلدة حرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أن هذا البلد حرمه الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حرمة مكة ولا لم تحل أحد من قبله وحلت له ساعة ثم عادت لحرمتها كما كانت قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. يبقى أحكام ليه أحكام الأحكام ده هي ما ينفعش إن إحنا أساسا نقوم بقطع الأشجار. طبعا بنفرق ما بين أمرين لو كانت أرض مملوكة للإنسان يقوم بزراعتها فيتصرف في ذلك الأمر لكن نقول على ذلك يبقى الشجر اللي هو على المشاع أو هذه أيضا الزروع التي على المشاع يبقى لا يجوز أن نقترب منها. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده يبقى لذلك يبقى الطير آمن الطير في مكة آمن لا ينفر الصيد لو نفر الإنسان الصيد ثم مات كنتيجة لتنفير هذا الإنسان، يبقى على ذلك بيبقى عليه جزاء، جزاء المثل كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أيضا نقول لها أساسا يبقى عقوبة، يعني عقوبة مادية، كيف نرى بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. إحنا اللقطة في غير مكة بيلتقط الإنسان ثم يقوم بتعريفها، فإن مضى عام على تعريفها ولم يعني نرى لها صاحب فله أن يستمتع بها، له أن يستمتع بها. يبقى أنت في اللقطة، حكم اللقطة أنك أنت بتعرف اللقطة لمدة عام، بتعرفها لمدة التعريف طبعا يعني يستفيد عند الناس، بتعرفها عام، فإن والله ظهر صاحبها ردنا هذه اللقطة، إن لم يظهر صاحبها بعد عام فلك أن تنتفع بها، لك أن تنتفع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى خرج وظهر قمنا برد هذه اللقطة لها. لكن لما اللقطة في مكة لو إنسان التقط اللقطة دي عشان يعرفها فقط، فقط قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، التعريف فقط، يعني التعريف، أو أنه يقوم بتركها في مكانها، إما يتركها في مكانها وإما أنه يلتقط اللقطة ثم يقوم بتعريفها، لكن ليس له أن يستمتع بها كحال اللقطة في غير مكة. ده بيان للأحكام المتعلقة بالحرم، ده بيان لفضل الحرم المكي كما قال وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرم الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ما ينفعش تنفر الصيد، ولو نفر الصيد كده ومات كان نتيجة تنفير هذا الإنسان يبقى بتحمل أن يبقى عليه عقوب. ولا تقد اقتطعوا إلا من عرفها. ثم ذكر الباب التالي، باب توريث دور مكة وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال البادي الطاري معكوفا أي محبوسا. ثم ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانت أولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فقال باب توريث دور مكة وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة. الكلام ده يعني معناها هل يجوز بيع دور مكة وهل هي مملوكة فعلا لأشخاص؟ يبقى على ذلك يبقى هل يجوز بيع دور مكة؟ يبقى ويترى هذه الدور بتملك لمن بتاعها وهي أيضا بتملك لصاحبها، ولا ترى هي يعني لا تملك لأحد وبالتالي يبقى كأنه لا يجوز البيع والشراء. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يبقى نسب الدار إلى مين؟ إلى أبي سفيان، ويبقى مالكه من دخل داره. وقال الله تعالى في القرآن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب لهم الملكية. يبقى هنا دور مكة بتملك لأصحابها نعم، وطالما تملك يبقى جاز فيها البيع والشراء. قال باب توريث دور مكة وشرائها. لو أساسا لو لم تملك ما يبقاش هتدخل في التوريث ولا يجوز فيها البيع والشراء، يبقى زي نقول إنها وقف، يبقى المال الوقف ده يبقى فلان أوقف هذه الدار، يبقى لا تدخل في مسألة التوريث ولا تباع ولا تشتري. ليه؟ لأنه مالك الدار خرجت من ملكي، خرجت من ملكي. فقال باب توريث دور مكة وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، لكن بالنسبة لمسجد الحرام كله سواسية، لقول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكو فيه والباد. يبقى سواء كان من أهل مكة أو كان من خارج مكة يبقى المسجد الحرام يعني ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد، ولكن ده لمجموع المسلمين ودون فيه هذه الشعائر، ومن يرد فيه بالحدي والظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر هذه الرواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله: أين تنزل في دارك في مكة؟ قالوا: في دارك. يعني نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما تنسب الدار إلى فلان أو فلان يبقى نسبت إلى ملكيته، إلى حوزته. فقال: أين تنزل في دارك بمكة؟ قال: ترق عقيل من رباع أو دور، يعني عقيل اللي هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عقيل ورث أبا طالب، هو طالب، يبقى طالب وعقيل يبقى دول إخوات، يعني إخوة لعلي بن أبي طالب وإخوة لجعفر بن أبي طالب. قال: ولم يرث، وقال ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كان مسلمين. يبقى لما مات أبو طالب علي لم يرث، وجعفر أخوه لم يرث، أنهما كان مسلمين، ولكن الورث هذه التركة كان عقيل وكان أيضا طالب. وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. وطبعا هنا دي من موانع الإرث، يبقى اختلاف الدين، اختلاف الدين دي من موانع الإرث. لذلك يبقى لو رجل تزوج امرأة نصرانية، طبعا جواز أن تزوج المسلم بنصرة بكتابية، فمات هذا الرجل، ترث لا ترث؟ طب دي الزوجة لها جزء في ميراث الزوج، إن كان الربع إن لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد. لكن ده اختلاف الدين، ده مانع من موانع الإرث. هي عندها مال وماتت، يبقى على ذلك يرث الزوج؟ لا، مع أن الزوج طبعا يرث النصف إن لم يكن له ولد، أو الربع لو كان لها ولد. لكن ده يعني مع اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، يبقى مانع من موانع الإرث. يبقى إنسان أسلم وكان أبوه كافرا مات وكان عنده أموال طائلة، فعلى ذلك المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. يبقى لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. يبقى دي من ضمن موانع الإرث، مع أن طبعا يعني الإرث بيبقى للنسب، يبقى الإرث بكل نسب، لكن بيبقى هنا في موانع بقى للإرث، منها اختلاف الدين، منها اختلاف الدين. يبقى قال، يبقى بيبين لماذا لم يرث علي من أبيه، ولماذا لم يرث جعفر من أبيه. أبو طالب مات كافرا، وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب كان مسلما، وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه كان مسلما، وبالتالي جميع التركة، تركة أبي طالب، ذهبت إلى عقيل وإلى طالب، لأنهما كانا كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب رحمه الله: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره، لغاية لما نزلت الآية لكي تبين أن الميراث يكون لأولي الأرحام. لكن كانوا بيرثوا بذلك الأمر بعضهم أولياء بعض، فكان يعني يرث بعضهم بعضا. يبقى لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين فلان وفلان، فيبقى كانوا أيضا بالميراث بيكون على هذا الأساس، لغاية لما نزل الآيات تبين أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فكان الميراث بين أولي الأرحام. يبقى الميراث من أسباب الإرث النسب، وكذلك أيضا المصاهرة والولاء. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يبقى دي ولاية الميراث، فكان يتولى بعضهم بعضا في الميراث وفي غيره، لغاية لما نزلت الآيات وجعلت أن الميراث يكون بين أولي الأرحام. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر هو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما حدثت أن قريش تعقدوا على ذلك، تعقدوا وقلنا فمنعوا التعامل، يبقى عملوا كده حصار اقتصادي وحصار يعني من جميع الجوانب على بني هاشم وبني عبد المطلب. هنا كان هدفه من ذلك أن يقوموا بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فعلى ذلك قام بنو هاشم وبنو عبد المطلب بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الشعب 3 سنوات طبعا يعني من الشدة والجوع. وكان قريش قاموا بهذا الحصار الاقتصادي على بني هاشم وبني عبد المطلب، قلنا من أجل إيه؟ من أجل أن يقوموا بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. ولكن نقول أن بني هاشم وبني عبد المطلب يعني دخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا هذه المقاطعة. المقاطعة كانوا يعني أخذوا قرار، قالوا لا ينكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعد ذلك لما رجع من منى نزل بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، اللي هم كان التعاقد ما بينهم على هذا الأمر كان عند خيف بني كنانة. فنزل يبقى نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين أراد قدوم مكة، أي من رجوعه من منى، حين رجع من منى فنزل بهذا المنزل. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وأن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.